بالله عليكم يا شباب، والله كلمة من القلب. كفاية كفاية ذنوب، كفاية إصرار على الذنب، كما قال ربك: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. مفترض أن أنت تقول قد آن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. واحنا دلوقتي بالليل، قسمت عليكم بالله الاذان هيبدا دلوقتي، احنا الاذان يبدا، قوم كل واحد يصلي ركعتين، وما يقومش من على السجود الا وهو بكيل ومعيط له: توب علي يا رب، اغفر لي يا رب، يا رب انت غفرت الواحد قتل 100 نفس، انا عملت اقل من كده، توب علي، توب علي، انك انت التواب الرحيم. يا رب، النبي قال صلى الله عليه وسلم: لو بلغت خطاياكم السماء ثم تبتم تاب الله عليكم، لو بلغت خطاياكم السماء ثم تبتم تاب الله عليكم. قوم توب دلوقتي، وخلي ظنك فيه ان هو هيتوب عليك، وان الذنوب بتاعتك مش هتيجي جنبها تاني ابدا، مش هتكون معصوم، ولكن إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم في ساعتها ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. دلوقتي تردد أذانك وتقوم تصلي ركعتين، تقول: يا رب غفر لي واهديني وتوب علي آخر مرة، والله بحولك وبقوتك لن أعود إلى الذنب أبدا. أبداً محياً.